انا مالي مال الدخول، انا ليه ما لهاش عده في الدخول، ليه عده للطلاق؟ طلاق تزوجها زواجا شرعيا صحيحا وطلقها، من حقه يتزوج ومن حقه يطلق. انت ايه اللي دخلنا في الدخول دلوقتي؟ ها ما بقوليش على حاجه، الطلاق مبني على الدخول. وممكن اطلق وانا داخل وما طلقش وانا مش داخل. اكثر على ايه؟ عشان الطلاق، عشان الطلاق. الطلاق العدة من اجل الطلاق، لا من اجل الدخول. العدة من اجل الطلاق، لانه مش شخص واحد. ثالث مرة ترد علي وثالث مرة اجاوبك، لانه مش من شخص واحد، ده شخص وده شخص اخر. ثالث مرة التي تحيض تقبل الحمل، التي اللي هو الفرع الثاني، الجزء الثاني، التقسيمه الثانيه، التي تحيض تقبل الحمل، تقبل عقلا الحمل من اي شخص. لا، المراه لا تحمل اذا كانت قابله للحيض، لا تحمل قبل ان تصل سن الحيض، ولا تحمل بعد سن الايه. ولذلك علل الشيخ وقال لي انها لا تحمل سنين هنا في هذه الحاله، هي قابله للحيض، لكنها في هذه الحالة لما كانت حاملا من الزنا لا تحمل سرير. ركز فيها بس، انا اظن انك لم تقرأ الدرس، اظن يعني، او لم تقرأه جيدا يعني. ها، لماذا اقتلاع الاجنبي في طلاق، ولماذا ليس فيه؟ ده العكس، نحن نقول لماذا طلاق المرأة المختلعة لا يقع سنيا ولا بدائيا؟ قلنا لانه رغم التضرر من طول عده الا ان تضررها من البقاء الزوجيه اكبر. اذا هي اصلا متضرره من طول عده، يعني هي طلقها في الحيض مختلعه، قلت له طلقني على 1,000,000 جنيه ادفع الارض كلها وما اقعدش معاك ثانيه واحده، ما اشوفش وشك ثانيه واحده. فطلقها فين؟ في الحيض. يعني ايه؟ يعني طالت عليها المده ولا ما طالتش؟ طالت. ضرر ولا ليس ضررا؟ ضرر. ما رأيك في هذه المرأة التي لا تطيق هذا الرجل وتبذل كل هذا المال؟ إذا ضرره بقاء الزوجية أكبر ولا ليس أكبر؟ هذا الذي نسأل فيه. أما إذا بذل الأجنبي المال فطلقها الزوج في الحيض فيحصل ضرر بلا مقابل، هي ما طلبت شيئا، هي كانت تحب الرجل ولا تريد فراقه، أجنبي قال طلقها وخذ ما تشاء، قال خلاص والله 1,000,000 جنيه احسن عندي من كاس، فطلقها تضررت طول العدة. يبقى ده رجعنا للاصل، احنا في الاصل دلوقتي امرأة طلقت في الحيض فطالت عليها المدة، يبقى اسمه ايه عندكم يا فقهاء؟ اسمه ايه؟ بدعي. ومات يدفعوا اجنبي مش مشكلة، المهم بمالها، يعني استدانت يعني مثلا؟ يعني بمالها، قال بمالها، شرط يكون بمالها، مالها يعني الحالة ومالها المؤجل مش مشكلة. الغرض أنها متضررة، الغرض أنها متضررة. يبقى مالها، يبقى لو تصورنا أنها بمالها يبقى بدعي، يبقى غير بدعي، لا بدعي ولا سنة، كأنه مالها. نعم. يعني لا يتبادر، هو ما يتبادرش، لكنها شافها وهي حامل بتحيض، هي دي محتاجة مبادرة ولا مش مبادرة؟ امرأة في الكون بتحيض حال الحمل، شافها تزوجها، هو لا يتبادر، هو ليس عنده هذه المعلومة الطبية ولا الفقهية، لكنه وجد الدم، ايه ده يا فلانة؟ قالت ده الحيض. قال لها هي الحامل بتحيض؟ قالت له اه. فين الكلام ده؟ قالت له في كتاب كذا كذا كذا. قال دي كتب صفرة قديمة، ده موجود في الطب. قال اه موجود في الطب بس حالات نادرة. ايوه. نعطي لها حكم لانها تحيض او لا تحيض حسب الحال. ما هي حامل، واحنا لم نهمل حملها يا حسام. احنا لم نهمل الحمل. على